لبيك ضج الحجيج لربهم تهليلا وتوجهوا بقلوبهم تبجيلا ساروا لمكة والفؤاد سرى بهم والقلب صار موجها ودليلا تركوا ملذات الحياة وأقبلوا لله صوتا واحدا تبجيلا لبيك ما أحلى النداء مشنفا نسكا بديعا بكرة وأصيلا في الناس إبراهيم أبن فانبروا لبى النداء من استطاع سبيلا وتزودوا من خير زاد عندهم تقوى ولو زاد الحجيج قليلا ضج الحجيج لربهم تهليلا وتوجهوا بقلوبهم تبتيلا ساروا لمكة والفؤاد سرى بهم والقلب صار موجها ودليلا تحكي خيام من عذوبة جمعهم وحديثهم وسؤالهم تسهيلا والشمس ظل حين طابت روحهم والضيق وسع يستفيض جليلا يتلذذون برميهم وبمشيهم نحو المشاعر والوقوف طويلا وفد الإله فكم لهم من حظوة إن أحسنوا الإقبال والتأميلا ضج الحجيج لربهم تهليلا وتوجهوا بقلوبهم تبتيلا ساروا لمكة والفؤاد سرى بهم والقلب صار موجها ودليلا في أطهر العرصات جاءوا كلهم في ساعة وقف الجميع ذليلا شعث وغبر يسكبون دموعهم ورجاؤهم بالله لاح جميلا فاقبل إلهي حجهم ودعاءهم كم يرتجون العفو والتحليلا وأعدهم كالطفل يولد دون ما ذنب وكن للآملين كفيلا